قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله السلام عليكم. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، كان يقول السلام عليك. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله تتعلق بالتعريض بالمسبة، والتعريض هو ضد التصريح، هو المقابل للتصريح. التصريح هو الكلام الذي لا يحتمل معنى آخر بأن يصرح بشيء فيه مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريض بأن يأتي بكلام محتمل، بكلام فيه إيماء وإشارة إلى المسبة. والبخاري رحمه الله قال: باب إذا عرض الذمي أو غيره، يعني من الذمي وهم أهل الذمة الذين تؤخذ منهم الجزية، والذين يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية، والمعاهدين الذين يكون بينهم وبين المسلمين عهد، وغير هؤلاء، لأن كلمة الذمي وغيره تشمل غير الذمي سواء كان معاهدا أو غير معاهد. وقال بعد ذلك: ولم يصرح، يعني أنه حصل تعريض بدون تصريح. التصريح ضد التعريض، لأن التصريح كلام واضح في المراد منه، والتعريض ليس واضحا. وقد مثل البخاري رحمه الله في الترجمة بأن يقول السلام عليك، السلام عليك، يعني إذا سلم اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك، فهذا من التعريض بالمسبة الذي أشار إليه البخاري. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا حديث أنس بن مالك أنه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك، وقال عليه الصلاة والسلام: وعليك، يعني رد عليه بقوله: وعليك، يعني وعليك ما قلت، وعليك ما قلت، لأنه ما قال وعليك السلام، وإنما قال وعليك، يعني عليك الذي قلت. ولهذا جاء في الحديث: سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. الكلام الذي يقولونه بالسلام يجابون بأن يقال: وعليكم. فإن كان الذي قالوه حسنا فالذي أجيبوا به يتعلق بالحسن، وإذا كان سيئا فالذي أجيبوا به يتعلق بسيء. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ماذا قال؟ قال: السلام عليك. والسام هو الموت، وهو دعاء له بالموت. فقالوا: ألا نقتله يا رسول الله؟ يعني هذا الذي قال السلام عليكم، السلام عليك، قال: لا، نهى عن قتله، وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وقد اختلف العلماء في التعريض في مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة للتصريح لا إشكال في أنه يقتل من حصل منه التصريح بسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حصل منه التعريض فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بأنه يقتل ومنهم من قال بأنه لا يقتل. وقالوا فيما جاء في هذا الحديث أنه ليس فيه إلا الدعاء، والدعاء بالموت، والموت مكتوب على كل أحد، والموت مكتوب على كل أحد، وكل سيموت. وقد حصلت الإجابة بمثل ما قال، قال وعليكم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، نهى عن قتله، قالوا هذا من الدعاء بالموت والكراهية اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معروفة، وكونهم دعوا عليه بالموت أو يدعون عليه بالموت هذا ليس بغريب عليهم. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا وأجابهم بجواب يعود إلى ما قالوا، وأنه قال وعليك. ومن المعلوم أنه قد جاء في الحديث أنه يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولا يستجاب لهم، ثم أيضا هم في قولهم هذا ظالمون، والذي صدر منهم دعاء بظلم، لأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالسام وهو الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقال لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، يعني معنى هذا أن أي سلام يكون من أهل الكتاب يجابون بقوله وعليكم، فإن كان ما قاله حسنا رجع الجواب حسنا، وإن كان سيئا رجع عليهم الجواب سيئا، لأن كلمة عليكم ترجع إلى ما تقدم وإلى ما ذكر، إن كان خيرا فيعود عليهم الخير، وإن كان شرا فإن الشر يعود عليهم، ويستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيهم ولا يستجاب لهم فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق أن مر في مواضع عديدة، مر الحديث في مواضع عديدة، ولكنه جاء هنا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، ولأنه يتعلق بالتعريض، والتعريض اختلف هل يحصل القتل به أو لا يحصل به القتل. قال حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رحم من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فقلت بل عليكم السام واللعنة، فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قلت أولم تسمع ما قالوا، قال قلت عليكم. ثم أرد أبو خير رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو عن أبي نعيم شيخ البخاري، أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، معروف مشهور بكنيته، وكذلك معروف باسمه، مشهور باسمه، ولكن اتيانه أو ذكره مكنى أكثر، فهو من شيوخ البخاري، أبو نعيم الفضل بن دكين من شيوخ البخاري، معروف مشهور بكنيته. قد عرفنا فيما مضى أن معرفة الكنى والأسماء ومعرفة الألقاب والأسماء هذه من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث، لأن الإنسان إذا عرفها لا يتوهم أن الشخص الواحد يكون شخصين، والذي لا يعرف أن هذا اسم وهذه كنية يظن أن أبا نعيم شخص، وأن الفضل بن دكين لو جاء في موضع آخر يكون شخصا آخر، يكون شخصا آخر غير الشخص الأول. والذي يعرف أن هذا اسم وهذه كنية لا يلتبس عليه هذا، فإذا جاء مرة باسمه ومرة بلقبه ومرة بالكنية فإنه يعرف أن هذا هو هذا، وأنه ليس شخصين وإنما هو شخص واحد. أبو نعيم الفضل بن دكين يروي عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يروي عن الزهري، والزهري متقدم، يعني بين وفاة الزهري وبين وفاة ابن عيينة مدة طويلة، وهو مكثر من الرواية عنه، عن ابن عيينة عن الزهري، ابن عيينة مكثر عن الرواية من الرواية عن الزهري، لأنهم جميعا من الحجاز، الزهري في المدينة وابن عيينة في مكة، والاتصال بينهم كثير، ورواية ابن عيينة عن الزهري كثيرة، وهو يروي أيضا الثوري يروي عن الزهري، سفيان الثوري يروي، إلا أن روايته قليلة بالنسبة لرواية ابن عيينة، والثوري متقدم على ابن عيينة، وبين وفاة ابن عيينة والزهري مدة طويلة، لأن بينهما ما يقرب من 70 سنة أو 60 سنة، لأن الزهري توفي 124 وابن عيينة توفي فوق 90، وقال 190، بينهما مسافة بعيدة، وقد أكثر عنه ابن عيينة أي عن الزهري. والحديث مثل حديث أنس أو يشبه حديث أنس المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رهط جماعة من اليهود فقالوا السلام عليكم، فقال عليه السلام وعليكم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أجابتهم بقولها وعليكم السلام، وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فظنت أنه لم يسمع ما قالوا ولم يفهم الشيء الذي قالوه، وأنه فهم منهم أنهم قالوا السلام عليك، فقالت ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك، قال قلت وعليك، قلت وعليكم، يعني الشيء الذي دعوتم به رددته عليكم، رددته عليكم وأجبتكم به. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أجابت بهذا الجواب الذي فيه شدة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نصحها وأوصاها بالرفق، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فهي ظنت أنه لم يسمع الذي قالوه، فبينت أو اعتذرت أو بينت عذرها في كونها قالت عليكم السلام واللعنة، لأنها شق عليها ما سمعت فبادرت بهذا الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع منهم ذلك، ولكنه أجابهم بجواب يعود عليهم نفس الذي دعوا به، يعود عليهم نفس الذي دعوا به، وهو أنهم قالوا السلام عليك، فقال وعليكم يعني عليكم السلام، عليكم السلام يعني الذي قلتم هو مردود عليكم، وعليكم ما قلتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة. وقد وصف الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وفيه التنبيه إلى الرفق وإلى عظم شأنه وفائدته، وأن الله تعالى يحبه، وفيه دليل على أن الله تعالى متصف بالمحبة، وأنه يحب من شاء ويحب ما شاء، يحب من شاء من المخلوقين ويحب ما شاء من الأعمال. وهنا محبة للعمل، محبة للصفات الكريمة والأخلاق الكريمة، وهي الرفق في الأمور، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله. بهذا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والمحبة تثبت كما يثبت غيرها من الصفات، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت لله على وجه يليق بكماله وجلاله، من دون مشابه تشبيه وتمثيل، وبدون تعطيل وتحريف وتأويل، وإنما يثبت الثابت في الكتاب والسنة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع وبصر لا تشبه أسماع المخلوقين وأبصارهم، بل صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. وإذا ثبتت لله صفة المحبة وثبتت المخلوقين صفة المحبة، فمحبة الله عز وجل لا تشبه محبة المخلوقين، ومحبة المخلوقين لا تشبه محبة الله عز وجل، بل صفات الباري تليق به وصفات المخلوق تليق به. ثم فيه فيه كما قلنا بيان أهمية الرفق في الأمور، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، وهو صاحب الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل به في كتابه العزيز. فإن هذا اليهودي أو هؤلاء اليهود دعوا عليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما أظهر غضبا، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم لحرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله ينتقم لله. وقال ومن انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا. الله يرحمكم يحب الرفق. نعم وهذا كذلك، يعني وصف الله عز وجل بأنه رفيع، وأنه متصف بالرفق، وأنه يحب الرفق، رفيق يحب الرفق. قال حدثنا مسدد بن نعيم صاحب الحلية، غير هذا أبو نعيم صاحب الحلية متأخر، توفي سنة 430 بعد، يعني في القرن الخامس، توفي في القرن الخامس أبو نعيم صاحب الحلية. وأما أبو نعيم هذا الذي شيخ البخاري فهو الفضل بن دفين، الفضل بن دفين. وأما ذاك فهو متأخر كثيرا عن زمن البخاري، بينه وبين البخاري ما يقرب من 200 سنة، بين وفاته ووفاة البخاري ما يقرب 200 سنة. البخاري توفي 264، وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية توفي سنة 430. لا 256 البخاري، مسلم 261، يعني بينه وبين وفاة البخاري ما يقرب من 200 سنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس أنهما قالا حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله. ومعرفة الأسماء المتشابهة أو المتماثلة هذا من الأمور المهمة، وإنما يعرف الفرق بينها بمعرفة الطبقات، طبقات الرواة وأزمان، أزمان العلماء، لأن الذي لا يعرف الأزمان ولا يعرف طبقاتهم قد يجعل المتأخر سابق والسابق متأخر، لا يدري هذا في أي زمن وهذا في أي زمن. أما إذا عرف زمن هذا وعرف زمن هذا فإنه يعرف من المتقدم ومن المتأخر. وأبو نعيم عندما يأتي، عندما يأتي في أسانيد طويلة يعني بعد زمن أصحاب الكتب الستة يعلم بأن هذا هو المتأخر. وكذلك والبخاري عندما يروي عن شخص اسمه أبو نعيم لا يتصور ذاك المتأخر هو الأصبهان، لأن ما يتصور هو الفضل بن دكين، هو الفضل ابن دكين، هذا هو الذي أو هذه هي الفائدة التي تترتب على معرفة أزمان العلماء وطبقات العلماء. أزمان العلماء وطبقات العلماء فائدتها معرفة الأشخاص، وأن هذا غير هذا، وهذا متأخر وهذا متأخر تقدم، وهذا لا يتصور أن يكون هذا. مثل ما عرفنا فيما مضى من الأمثلة أن يحيى بن سعيد يأتي في رجال البخاري ومسلم أربعة أشخاص كلهم قال يحيى بن سعيد، متفقين في الاسم واسم الأب، إلا أن اثنين منهم في طبقة واثنين منهم في طبقة، اثنين منهم في طبقة أتباع التابعين، في طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي اللي قال أبو حيان، فهذان في طبقة متقدمة، ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، هؤلاء في طبقة شيوخ البخاري، شيوخ البخاري. ومعرفة إذا قيل يحيى بن سعيد ولم يطلق، فإذا كان في طبقة شيوخ البخاري يعرف أنه إما هذا وإما هذا، إما الأموي وإما القطان. وأما إذا كان يروي عن الصحابة أو يروي عن كبار التابعين فهذا إما الأنصاري وإما التيمي، إما الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري وإما يحيى ابن سعيد التيمي. فإذا معرفة الطبقات هي التي تجعل الإنسان يميز، والإنسان الذي لا يميز قد إذا مر به اسم قد يجعله متأخر وهو متقدم، أو يجعله متقدم وهو متأخر. لكن كل إنسان يتصور طبقات العلماء ويتذكر أن هذا متقدم وهذا متأخر وهذا يروي عن فلان وهذا، لا يمكن أن يروي عن فلان لأنه متقدم متأخر عن فلان أو متقدم عليه كثيرا لم يصل إليه زمانه. فمعرفة الطبقات هذه من الأمور المهمة. مثل الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير، والحميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين متأخر، هذا قال الحميدي وهذا قال الحميدي، مشهورا لابن الحميدي وهذا بالحميدي، لكن ذاك متأخر كثيرا وصاحب الجمع بين الصحيحين، وهذا متقدم، هذا من شيوخ البخاري عبد الله بن الزبير المكي الحميدي الذي روى عنه أول حديث من صحيح البخاري، حديث من علام النيات أول حديث من البخاري، يقول في حديثان الحميدي، الحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير المكي يروي عن سفيان بن عيينة. وأما الحميدي الأندلسي فهذا متأخر كثيرا في القرن الخامس أو القرن الرابع، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس أنهما قالا حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فخذ عليك. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو بمعنى ما تقدم, إلا أنه فيه إخبار عن شأن اليهود وكيف يسلمون, وأنهم إذا لقوا أحد المسلمين أو أحد المسلمين قالوا سام عليك, يعني السلام, يعني بدل ما يقول السلام عليك يقولون سام عليك, يعني دعاء له بالموت. فقولوا وعليكم, يعني معناه إذا أجبتموهم بكلمة وعليكم فإنكم تردون عليهم نفس الكلام الذي قالوا, فإذا فإن كان سلاما رجع عليهم ما يعني ما قلتم بقوله وعليكم, وإن كان غير السلام وهو الدعاء على من سلموا عليه فأيضا كذلك يرجع عليه, فهو إما دعاء عليهم أو دعاء لهم. فإذا كان قالوا السلام رجع عليهم دعاء لهم, وإذا قالوا السلام رجع عليهم قوله وعليكم دعاء عليهم, دعاء عليهم. والإسناد فيه يحيى بن سعيد وهو القطان, يحيى بن سعيد وهو القطان وهو من طبقة شيوخ البخاري, ويحيى بن سعيد الأموي هو في طبقته, يحيى بن سعيد الأموي هو في طبقته, لكن هذا هو القطان. وفي الغالب أن يحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابنه سعيد, يعني يروي عنه ابنه سعيد يروي عن الأموي. طبقة الشيوخ, شيوخ البخاري, لا هذا قطان من شيوخ البخاري, من شيوخ شيوخ البخاري, من شيوخ شيوخ البخاري, لأن شيخه مسدد وشيخ شيخه يحيى بن سعيد القطان. قال باب, وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه, فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحذي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه, وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة, باب بدون ترجمة, قال باب ثم ذكر الحديث. وطريقة البخاري رحمه الله أنه عندما يذكر الباب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله, بمثابة الفصل من الباب الذي قبله, يعني له به علاقة, يعني له علاقة وارتباط بالباب الذي قبله, إلا أنه بمثابة الفصل من الباب, كما يوجد في كتب الفقه وفي غيرها يكون باب وتحت الباب فصول, والفصول هي فروع عن الباب ومتعلقة بالباب. فكذلك هنا البخاري طريقته يأتي بالأبواب بتراجم, وأحيانا يأتي بالباب بدون ترجمة كما هنا, وإذا أتى به بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب, وله تعلق به, لأن التعريض الباب التعريض هو بالسب, التعريض في سب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالضرب, إيذاء له بالضرب, هذاك إيذاء له بالقول, وهذا إيذاء له بالضرب, لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحكي عن يذكر قصة نبي من الأنبياء السابقين ضربه قومه حتى أدموه, يعني سال الدم منه, فماذا قابلهم به, وماذا يعني قابل هذه الإساءة بماذا, بأن دعا لهم وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون, اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون, يعني هذا النبي الكريم الذي أوذي في الله وأسيل دمه وسال الدم منه بضربهم إياه, صار يدعو لهم بقوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا يدلنا على ما كان عليه أو ما لقيه الأنبياء من العنة والمشقة ومن الإيذاء بالقول وبالفعل, حتى حتى أنه يحصل لهم الضرب وحتى يحصل لهم خروج دمهم عن طريق الضرب, بل قد يحصل القتل كما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل وتقتيلهم الأنبياء, وأنهم قتلت الأنبياء وأنهم فيهم من قتل الأنبياء. وفيه أيضا دليل على ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر والتحمل والصفح وحرصهم على هداية الخلق, وأنهم يقابلون السيئة بالحسنة ويقابلون الإساءة بالإحسان. فهذا النبي الكريم هذا جوابه, وهذا هو الذي قابلهم به بعد أن آذوه, قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومن المعلوم أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل من الأذى ولقوا ما لقوا من الشدة, وهذا الذي حصل منهم إنما حصل لأسباب وحكم, منها أن يكون في ذلك رفعة لدرجاتهم وتعلية لمنازلهم, لأن ما يحصل لهم من الأذى ويحصل منهم من الصبر يكون فيه رفعة الدرجات وعلو المنازل, ثم أيضا فيه تسلية لأتباعهم أتباع الأنبياء, وأن أتباعهم إذا أوذوا فيتذكرون أن الرسل حصل لهم الأذى فلهم فيهم أسوة وهم لهم قدوة, فيستهينون ما يحصل لهم إذا علموا بأن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله خاتم الرسل أوذي في الله ولم يصل إلى ما وصل إليه من تبليغ الدعوة ونشر الرسالة بالسهولة والراحة وهدوء البال والقرار في بيته ومنزله, وإنما خرج للجهاد في سبيل الله وأوذي في الله وحصل له ما حصل من الأذى في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد, حتى أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله, والله تعالى قادر على أن ينصره بدون أن يتعب وبدون أن ينصر, ولكن الله تعالى شاء قدر أن يكون الأمر كما حصل ليحصل لهم ما يحصل من الرفعة وعلو الدرجة والمنزلة, وكذلك ليأتسي بهم أتباعهم وليكون في ذلك تسلية لهم إذا حصل لهم شيء من الأذى يصبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى تعب وإلى نصب وإلى صبر, ومن المعلوم أن الصبر فيه الفرج وفيه الخير وفيه ثواب الجزيل من الله عز وجل إذا صبر الإنسان على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله, فإنه يحصل له بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. فهذا النبي الكريم في هذا الحديث الذي معنا آذاه قومه وضربوه حتى أدموا وسال الدم من وجهه, وكان يقول في حقهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون, اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه أحد بني دوس وقال إن دوسا عصت فادعوا الله عليهم, قال اللهم اهدي أوسا وأتي بهم, اللهم اهدي أوسا وأتي بهم دوسا, اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. لما جاءه من جاءه وقال إن دوسا عصت وادعوا الله عليهم, قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. هذا هو الخلق الكريم الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, وكذلك الأنبياء من قبله. هذا النبي الذي حكى صلى الله عليه وسلم قصته، هذا شأنه وهذه حاله، يؤذيه قوم هذا الأذى ويقابلهم بقوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعرفنا صلة هذا الحديث بالحديث التي قبله، وصلة هذا الباب الذي بترجمة بدون ترجمة في الباب الذي قبله. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله. الأعمش هو سليمان بن مهران، وهو مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه، وقد عرفنا أن معرفة ألقاب المحدثين العلماء فيها فائدة كبيرة، وهي أنه لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر مرة في إسناد الأعمش ومرة سليمان بن مهران، الذي ما يدري أن هذا هو هذا يظن سليمان بن مهران غير الأعمش، وأن الأعمش غير سليمان بن مهران. ولكن من يعلم هذا لا يلتبس عليه الأمر، يعلم أن هذا هو هذا، مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بلقبه. وأما شقيق فهو شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، وكثيرا ما يأتي بكنيته فيقال أبو وائل، قال أبو وائل، حدثنا أبو وائل، وأحيانا يأتي شقيق باسمه. وكما عرفنا فيما مضى أبو نعيم والفضل بن دكين، يعني مشهور باسمه ومشهور بكنيته، ومعرفة كنى المسمين هذه من الأمور المهمة لئلا يظن أن هذا شخص وهذا شخص. وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، أبو حفص، أبو عمر بن حفص. لا، هذا تابعي، أقول هذا تابعي، وهو أبو وائل شقيق بن سلمة. لعله هذا، لأن هذا تابعي، هذا تابعي عن عبد الله بن مسعود، المسعود متقدم، توفي سنة 32 من الهجرة، يعني متقدم الوفاة، مات في خلافة عثمان، يعني فهو مدرك، أبو المدرك أن كبار الصحابة اللي هو شقيق أبو وائل، فهو لعله هو هذا، يعني يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مدرك أن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل عبد الله ولم ينسب، هذا يعرف عن طريق التلاميذ، وفي الغالب أنه عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، ولكن يعرف عن طريق التلاميذ إذا جاء عنا عن أبي وائل أو عن غيره ممن هو معروف بالرواية عنه من أهل الكوفة، يعني ممن يروي عنه كثيرا، فيعرف يعني هذا بهذه الطريقة. وعبد الله مسعود هو من متقدم الصحابة، ليس من العبادلة الأربعة، إذا أطلق العبادلة، العبادلة إذا أطلقوا فإنما تقصد بهم أربعة من صغار الصحابة، لهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. هؤلاء العبادة الأربعة لأنهم من صغار الصحابة، وكانوا تأخروا، يعني وفاتهم متأخرة. وأما ابن مسعود فهو متقدم عنه، بينه وبينهم مسافة بعيدة، إذ كانت وفاته سنة 32 من الهجرة. فالعبادة الأربعة إذا أطلقوا ليس فيهم عبد الله بن مسعود، إن كان مشكورا هو لعبد الله يطلق، وكما هو معلوم ان يعني معرفة ذلك بالتلاميذ. قال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة غفلة قال حدثنا سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. الخوارج هم أصل بدعتهم وأصلهم قوم خرجوا في زمن الخلفاء الراشدين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكان بدء خروجهم في زمن عثمان حيث تكلموا فيه وعابوه، وفي زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه برزوا وانحازوا وصاروا في مكان خاص وتميزوا عن الناس، وذلك بعد قضية التحكيم، وهي النزاع الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعه أهل العراق، وبين معاوية رضي الله عنه ومعه أهل الشام، وحصل ما حصل من الخلاف بينهم. ومن المعلوم أن أصل الخلاف الذي جرى بين عثمان وعلي بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما إنما حصل بسبب قتلة عثمان. قتلة عثمان قتلوه واندس جماعة منهم في صفوف الذين مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعاوية كان أميرا على الشام، ولما طلب منه البيعة أخر ذلك إلى أن يقتص من القتلة، وطلب من علي رضي الله عنه أن يقتص من القتلة قتلة عثمان، لأن معاوية من بني عبد شمس وعثمان بني عبد شمس، وهو يريد المطالبة بدمه والاقتصاص من قتلته. وعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى من المصلحة أن كلمة المسلمين تجتمع أولا ويكون كلمتهم واحدة ولا يكون فيهم انقسام، وإذا اجتمعت الكلمة عند ذلك ينظر في موضوع القتلة. فعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى التأخير إلى أن تجتمع الكلمة، ومعاوية رضي الله عنه رأى أن يبادر بالاختصاص منهم قبل إتمام البيعة من أهل الشام لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. ولما حصل القتال في صفين ورفع أهل الشام المصاحف على الرماح وقالوا وطلبوا التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، توقف القتال، وعند ذلك خرج الخوارج وقالوا إنه لا حكم إلا لله وكيف يحكم الرجال، وعند ذلك انحازوا وصاروا في مكان يقال له حرورة، حرورة في العراق، ولهذا يقال لهم الحرورية. وحصل منهم إنكار لأمور متعددة، منها الرجم، ومنها يقالوا أن الحائض أنها تقضي الصلاة وأمور أخرى يعني قالوا بها. وعلي رضي الله عنه وأرضاه أرسل إليه ابن عباس وناظرهم ورجع منهم خلق كثير إلى الطاعة قضية وموقف. يعني جعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينصحون باتهام الرأي. فلما أبرم رسول الله الصلح بينه وبين كفار قريش أن من جاء من المسلمين إلى الكفار يرد لا يرد بل يبقى مع الكفار، ومن ذهب من الكفار إلى المسلمين يرد عليهم يرد إليه. فعمر رضي الله عنه وبعض الصحابة تألموا كثيرا بهذا الصلح وأكثر من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول رضي وقبل، وهم رأوا أن هذا فيه نقيص على المسلمين. قالوا كيف نرضى بالدنية في ديننا، لأن نرضى بالهون ونرضخ، لأن من يذهب منا لا يرجع ومن يأتي منهم يرد إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأن يرضوا بما رضي به. وبعد ذلك تبين أن الخير والمصلحة فيما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من الذين أسلموا من الكفار ولم يحصل ذهابهم إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الاتفاق، لم يقبلوا أن يكونوا بين الكفار، بل خرجوا منهم وصاروا على جهة في ساحل البحر، وصاروا يعترضون العير التي تأتي من الشام، حتى تألم الكفار من هذا الوضع، وهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم. فكان سهل بن حنيف يقول يعني في صفين عندما حصل التحكيم، عندما جاء قضية التحكيم وامتنع بعضهم وتردد بعضهم، قال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. يعني الإنسان إذا رأى رأي إذا رأى رأيا و يعني يرى أن فيه مصلحة، و الذي تقتضيه النصوص وظاهر النصوص يدل على خلافه، فإن عليه أن يتهم رأيه، عليه أن يتهم رأيه، ولا تتهم النصوص، تتهم العقول ولا تتهم المقول. يا أيها الناس اتهموا الرأي في دينكم. وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا وكان متعلما على ما حصل من إبرام الصلح، بعد ذلك كان ينصح باتهام الرأي في الدين ويبين الحالة التي كان عليها عندما جاء عندما حصل إبرام العقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. الحاصل أن سوء الفهم يترتب عليه ضرر كبير وخطر عظيم، يترتب عليه مفاسد، وهذا هو الذي حصل للخوارج. فإن البلاء جاءهم من سوء الفهم، جاءهم من سوء الفهم، فهموا شيئا غيرهم فهم خلافه وركبوا رؤوسهم عليه وقالوا أن من يخالفهم أنه كافر أو أنه ضال وأنه ليس على الحق، حتى وصفوا بذلك خيار الصحابة مثل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث مش الإسناد عيده الإسناد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الآية وما كان الله ليضل قوم بعد الهدام حتى يبين لهم ما يتقون، هذا ذكر يعني بعد إقامة الحجة عليه، يعني معناه أن الخوارج والمعاندين الذين يحصل منهم خروج عن جماعة المسلمين يناظرون وتقام عليهم الحجة، وإذا أقيمت عليهم الحجة عند ذلك يعاملون بما يستحقون بعد إقامة الحجة عليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم من شرار الخلق، يراهم من شرار الخلق، وذلك لما جاء فيهم من النصوص ولكثرة الشر الذي حصل بسببهم. ثم أشار إلى أصل بدعتهم وأنهم انطلقوا إلى آيات من القرآن العظيم هي في الكفار فحملوها على المسلمين فحملوها على المؤمنين. هذا من خطأهم أن كونهم يأتون بآيات تتعلق بالكفار فيطبقون على المسلمين. كونهم يأتون بكلام فهموه من النصوص غيرهم لم يفهمه مثل ما قالوا أنه لا حكم إلا لله وعندها قال عليه رضي الله عنه كلمة حق نريد بها باطل. كلمة حق لا شك لا حكم إلا لله لكن ما معناها وما لا يريدنا منها؟ يريدنا منها أن الرجال لا يحكمون ومن المعلوم أن الرجال يحكمون وهم حكمهم إنما هو بكتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو في الشيء الذي يؤذن لهم في الحكم فيه مثل ما جاء في جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم. وابن عباس رضي الله عنه ناظرهم وبين لهم ورجع منهم من شاء الله تعالى هدايته وبقي من بقي منهم في رجسه وضلاله. قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه. سويد بن غفلة هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام وعمر طويلا حتى بلغ عمره 120 أو 125 هو وآخر قاله معرور بن سويد المعرور بن سويد وسويد بن غفلة هؤلاء من المخضرمين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام وعمروا حتى جاوزوا 120. وقد ذكر في تراجمهم أن واحدا منهم كان بلغ عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية والثاني كان يصلي بالناس التراويح وعمره 125 سنة. يعني هذا واحد منهم 120 سنة وهو أسود شعر رأس واللحية والثاني يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 125. لا أذكر أي الاثنين كذا وأيهم كذا ولكن الاثنين واحد منهم كذا واحد منهم كذا يعني واحد منهم عمره 120 أسود أسود شعر رأس واللحية والثاني عمره 125 وكان يصلي بالناس التراويح في شهر رمضان. وسويد هذا روى عن علي هذا الحديث وليس له في البخاري يرويه عن علي إلا هذا الحديث. فقال الحافظ بن حجر إنه ليس له في الكتب الستة ولا في المسند يعني مسند الإمام أحمد عن علي إلا هذا الحديث. ليس لسويد بن غفلة في الكتب الستة كلها ولا في المسند أيضا على سعته وعلى ضخامته إلا هذا الحديث يعني يرويه عن علي. أما كون يروي عن غيره فقد مر بنا في البخاري أحاديث كثيرة ترويها سويد بن غفلة عن غير علي. أما بالنسبة لعلي فلم يروي عنه في البخاري وغيره من الكتب الستة بل ولا مسند الإمام أحمد إلا هذا الحديث الواحد. قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم بما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فلئن أخذ من السماء أحب إلي من أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نهى إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يأتي بالحديث عن رسول الله على وجهه ما فيه تورية ولا فيه شيء لأنه يأتي بالحديث على ما هو عليه لا يغير شيئا يعني جعل من يأتي به على وجهه. قال وإذا حدثتكم بيني وبينكم بين الحرب خدعة. إذا حدثهم فيما بينه وبينهم بما يتعلق بالحروب قد يأتيهم بشيء فيه تورية مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر إلى جهة معينة للقتال سأل عن الجهة الثانية المقابلة أو الأخرى يسأل عنها ويش فيها وكذا وكذا فيظن هو ظن أنه سيتجه لهذه الجهة ويجهز نفسه والجيوش تهيأ فيسأل عن جهة معينة. هذا هو من الخدعة التي قالها رسول الله فإن الحرب خدعة، يعني معناها أن الحرب فيها شيء من التورية، يعني حتى لا يعلم الأعداء الحقائق على ما هي عليه. فهو يقول إذا حدثتكم عن رسول الله فلا نفر من السماء أحب لي من أكل على رسول الله، يعني معناه أنه يأتي بالحديث على وجهه، يعني إذا ضفت للرسول سلم شيئا فأنا أضيفه كما جاء، وإذا كان الحديث بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، يعني معناه قد يوري، قد يأتي منه يأتي بتورية، يأتي بأشياء فيها تورية، ومن المعلوم أن التورية ليس فيها كذب ولكن فيها كلام يفهم، هو يريد شيء وغيره يفهم شيء آخر، هو صادق في قوله وفي مراده وغيره فهم شيئا آخر، وغيره فهم شيئا آخر. فورد الله عنه وأراه يبين أنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فإنه يأتي به على وجهه، وأنه لأن يخر من السماء خير إليه وأحب من أن يكذب على رسول الله. وإذا كان الحديث بينه وبينهم في ما يتعلق بأمور الحرب وما إلى ذلك فإن الحرب خدعة، يعني يأتي بشيء في تورية. الرسول علي رضي الله قال هذا الكلام بين يدي الحديث الذي سيذكر، لأنه يعني سيذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تمهيد لإيراد هذا الحديث حتى تعلم هذه القاعدة، وأن كل ما يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جاء بالحديث بعدما ذكر هذا التمهيد، وأنه لأن يخر من السماء أحب إلى من يكذب على الرسول، أتى بالحديث الذي ألقاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قال رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث أسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ثم ذكر علي رضي الله عنه هذا الحديث بعدما مهد له بهذا التمهيد، بعدما مهد لهم بهذا التمهيد وفيه الإيضاح والبيان بإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطورة إضافة شيء لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل إنما قاله إنما هو عن رسول الله، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، أنه سيخرج قوم في آخر الزمان، سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. يقول رضي الله عنه: يخرج في آخر الزمان. ومن المعلوم أن الخوارج خرجوا في زمن الصحابة، بل خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، بل خرجوا في زمن علي، يعني ظهورهم وبروزهم وانحيازهم وبدء فتنتهم وبدء ظهورهم إنما كان في زمن عثمان، ولكن بروزهم وانحيازهم وكونهم يكونون في جهة يقتلون الناس ويقاتلونهم إنما حصل هذا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله في آخر الزمان مع أنهم حصل خروجهم في أول الزمان، فكيف يحمل قوله آخر الزمان؟ قال الحافظ بن حجر: إن هذا يحمل على آخر زمن الخلافة الراشدة، يعني الخلافة الراشدة زمنها 30 سنة كما جاء في حديث السفينة، تكون خلافة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ثم تكون ملكا. فإنهم حصل خروجهم بآخر زمن الخلافة الراشدة، آخر زمن الخلافة الراشدة، ولا مانع أيضا أن يكون خروجهم في ذلك الزمن المتقدم، ويكون أيضا وجودهم في الأزمان المتأخرة، لكن بدء الخروج لا يقال انه يكون في نهاية الدنيا وفي اواخر الدنيا، بل حصل ذلك في زمن الصحابة، بل في زمن الخلفاء الراشدين، بل في زمن الخلفاء الراشدين. واذا يحمل قوله في اخر الزمان على يعني بدء ظهورهم في اخر زمن الخلافة الراشدة التي هي 30 سنة، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خلافة بعد 30 سنة، ثم تكون ملكا او يؤتي الله ملكه من يشاء. احداث الاسنان يعني صغار، عندهم صغر في الاسنان، ومن المعلوم ان كونهم حدثاء احداث الاسنان يعني صغار يعني يدل على عدم الثبات وعلى عدم رجحان العقول، لأن كونهم صغارا فيه يعني فيه بيان أن يكونوا متصلين بهذا الوصف، لأن كبر السن فيه التجارب وفيه الخبرة وفيه التثبت، بخلاف صغار الصغر فإن فيه التسرع وفيه عدم التثبت. فهؤلاء متصفون بهذه الصفات أنهم حدثاء الأسنان، لأن الأسنان جمع سن يعني الأعمار، يعني أنهم صغار ليسوا بكبار. سفهاء الأحلام، أحلام العقول، يعني ما عندهم الثبات، ما عندهم الثبات، عندهم الطيش وعدم التثبت، يفهمون شيئا خطأ ثم يركبون رؤوسه ويقولون أنهم أهل الحق وغيرهم أهل الباطل. لهذا كفروا من كفروا من الصحابة، بل إنهم وصل الأمر بهم إلى أن كفروا مرتكب الكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة واعتبروه خارجا مخلدا في النار، اعتبروه كافرا في الدنيا ومخلدا في النار في الآخرة، وحكموا عليه بالكفر في الدنيا وعاملوه معاملة الكفار، واعتبروه في الآخرة مخلدا في النار تخليد الكفار، لأنهم حكموا بكفره وجعلوه يخلد في النار تخليد الكفار، لأنه لا فرق عندهم بين الكافر المشرك بالله عز وجل وبين من ارتكب كبيرة من الكبائر. وسبب ذلك كما أشرت سوء الفهم، سوء الفهم وعدم الثبات. يقولون من خير قول البرية، يعني معناه يقولون كلاما حسنا، من خير الكلام الذي يتحدث به الناس ومن خير ما ينطق به الناس، لكنه لا يجاوز حناجرهم، يعني معناه لا تجاوز ألسنتهم، لا تجاوز ألسنتهم، وذلك مثل قولهم لا حكم إلا لله، هذا كلام جيد، لكن ماذا يريدون به لا حكم إلا لله؟ يريدون من ذلك أن علي رضي الله عنه كفر لأنه قبل التحكيم، تحكيم الرجال، فهموا هذا الفهم الخاطئ، وهذا هو معنى قولهم لا حكم إلا لله، فهموا هذا الفهم، مع أن هذا الكلام كلام حسن، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما اختلفوا شيء حكمه إلى الله، لكن كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. يقولون من خير قول البرية، من خير قول البرية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني لا يدخل إلى القلوب، يعني كلامه في الألسنة لكنه لن يصل إلى القلوب. يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني والمقصود بالرمية الصيد الذي يصاد، فإنه عندما يدخل فيه السهم ثم يخرج ينظر في السهم الذي خرج وإذا هو نظيف، يعني ما تأثر بما دخل فيه من الجسد وخرقه، بل يخرج نظيفا كأنه لم يعلق به شيء، يخرج نظيفا كأنه لم يعلق به شيء. فهؤلاء يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قد اختلف العلماء في حكم الخوارج، هل هم كفار